بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أيها المستمعون الكرام, قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. وهذه الترجمة فيها كراهية التكلف في الكلام وتخير الألفاظ الغريبة, الألفاظ الصعبة, الكلمات التي قد لا يفهمها كثير من العوام. وأورد رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون, قالها ثلاثا, رواه مسلم. المتنطعون المبالغون في الأمور, ويدخل في المبالغة في الأمور ما ترجم له رحمه الله, وهو التقعر في الكلام والتكلف فيه. قالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة, رواه أبو داود والترمذي, وقال: حديث حسن. والمراد بهذا الحديث أي من يتكلم, من يتكلف الفصاحة ويجد نفسه في اختيار الألفاظ الغريبة مخاطبا العوام, مظهرا عندهم فصاحته وبلاغته. فذم النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا وصفه. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا, وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون, رواه الترمذي, وقال: حديث حسن. وقد سبق شرحه في باب حسن الخلق. والشاهد من الحديث ما جاء فيه من بغضه عليه الصلاة والسلام للثرثارين, وهم الذين يكثرون الكلام بالتكلف, والمتشدقين, المتشدق الذي يتطاول على الناس مظهرا الفصاحة ومعظما نفسه, وكذلك المتفيهقين, قيل الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه, ودال على نوع من الكبر. وبهذا أنهى رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الترجمة. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة قوله خبثت نفسي. قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. متفق عليه. قال العلماء: معنى خبثت غثت, ومعنى لقست ومعنى لقست, ولكن كره لفظ الخبث أو كره لفظ الخبث. هذا فيه أن الشريعة جاءت بمراعاة الألفاظ, وأن الواجب على المسلم أن يبتعد عن الألفاظ القبيحة, الألفاظ الدالة على معاني سيئة, ومن ذلك لفظة خبثت. فلا يقول خبثت نفسي إذا أصاب أصيب بشيء من الغثاثة، بل يقول لقست، ولقست تؤدي المعنى المراد مع البعد عن اللفظ الشنيع الذي هو لفظ خبثت. قال رحمه الله: باب كراهة تسمية العنب كرما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم المسلم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية: فإنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية للبخاري ومسلم يقولون: الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة. رواه مسلم. كانت العرب تسمي العنب كرما لكثرة فوائد العنب ومنافعه وخصائص شجرته وتميزها بأمور امتازت بها على غيرها من الشجر. فلكثرة فوائده أطلقوا عليه هذه الكلمة الكرم، يعني لما فيه من فوائد وخيرات ومنافع متعددة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمى العنب كرما، وأخبر أن قلب المؤمن أولى بذلك، لما جعل الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن من البر وكثرة الخير وتنوع المعاني الجميلة، فكان أولى بهذه التسمية من العنب. فلأجل ذا نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية العنب كرما، وأخبر أن المسلم أحق بهذا الاسم منه. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. متفق عليه. وهذا فيه النهي عن أن تباشر المرأة المرأة بالنظر واللمس فتعرف محاسنها ونعومة جسمها ونحو ذلك، ثم تصف ذلك تلك المحاسن لزوجها كأنه ينظر إليها، فهذا مما يثير الفتنة ويهيجها ولا يترتب عليه مصلحة، بل ربما أن هذه الزوجة عندما تصف لزوجها محاسن امرأة أخرى ربما تسببت في زهد زوجها فيها وانشغاله بتلك التي ذكرت بتلك المحاسن ووصفت بتلك الأوصاف. فالحاصل أن الذي ينبغي هو تجنب ذلك، أن تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. متفق عليه. مع أن عددا من البلدان بسبب التغير الكبير الذي حصل للناس أصبحت المرأة يباشرها الرجال من حيث النظر ومن حيث إذن اللمس، يستهينون حتى بالمصافحة وربما أمور أخرى، وهذا كله من جهل هؤلاء بدينهم وعدم مراقبتهم لرب العالمين سبحانه وتعالى. فالله المستعان هو وحده الهادي إلى سواء السبيل. قال رحمه الله: باب كراهة قول الإنسان في الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم بالطلب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له، متفق عليه. هذه النصوص جاء فيها النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اهدني إن شئت، اللهم أصلحني إن شئت، ونحو ذلك. وأن هذه الدعوة بهذه الصيغة لا تجوز، لأن هذه الصيغة تدل على قلة اهتمام بالمطلوب، وعلى فتور في رغبة الطالب، وأيضا تدل على قلة اهتمام بالذنوب، فكأنه يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، وإن شئت لا تغفر. فليس في الطلب جزم ورغبة. ولهذا قال في الحديث: ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، أي ليأتي بمسألته عزما وجزما، لا أن يأتي بهذه الألفاظ التي تدل على ضعف الرغبة وفتورها. ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عنها. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. النهي عن قول ما شاء الله وشاء فلان، لأن العطف بالواو يفيد المساواة، ولهذا فإن هذا اللفظ لفظ شركي، جاءت الشريعة بالنهي عنه، حتى وإن لم يقصد القائل التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة، لكن الشريعة جاءت بصيانة الألفاظ وحفظها والإرشاد لما هو أقوم وأسلم. ولهذا قال: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، فإن العطف بثم يفيد التراخي والمهلة بخلاف الواو. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.